يوم يقول سراقة بن مالك صاحب الفكر المستقيم وصاحب العقيدة المستقيمة: لا أجدني أشد حرصا مني على العمل مثل الآن. فعلم هذا الموفق أن العبد منه السبب، والسبب يكون على وفق ما أراد الله عز وجل، فلا تعارض بين السبب والقدر. السبب جزء من القدر. لا تقل كما قال أهل الجاهلية: لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا أبدا. لا تقل لو لأنه لم يخرج من بيته ما مات. هذا ظن الجاهلية، كان لابد أن يخرج ليموت. خروجه جزء من القدر، وليس القدر منفصلا عن السبب. فأما من أعصى واتقى وصدق بالحسنى، هكذا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآيات بعد كلام فراق. فأما من أعصى، أو في إعصاء من العبد، أعصى واتقى وصدق بالحسنى، يبقى أعصى واتقى وصدق، كل ده كسب العبد شغله، فسنيسره لليسرى، هو ده القدر. يبقى لا يمكن ييسر لليسرى إلا إذا أعصى واتقى وصدق. فالذين يقولون إنه كسب علينا النار وأدخلنا النار وما لنا حيلة، أين هذا؟ هذا مضاد لكلام الله عز وجل. وأما من بخل واستغنى وكذب وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى. يبقى بين لنا ربنا عز وجل إن في سبب مبذول منه، وهذا السبب يكون على وفق النهاية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة حتى إذا كان بينه وبين الموت قيد ذراع، أو قال قيد شبر، عمل بعمل أهل النار فدخل النار. وإن العبد ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار حتى إذا كان بينه وبين الموت قيد ذراع، أو قال قيد شبر، عمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة. أو ده حال مآب، لكنه معقول لتتم حكمة الله عز وجل. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، يعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة وقبل أن يموت بشبر يعمل بعمل أهل النار فيدخل النار، فيتوه العباد ويسألوا كيف ذلك؟ طب وأين هذا العمل الزمن الطويل؟ أما شفع له هذا الزمن الطويل ودخل النار في شبر؟ هنا يمتحن الذين آمنوا، يمتحن الذين آمنوا، والذين رق دينهم يعترضون على ربهم. ورجل يعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار حتى إذا كان بينه وبين الموت قيد ذراع، أو قال قيد شبر، يعني مسافة بسيطة وزمن يسير، عمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة، طب وأين هذا السوء؟ فيقال له: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالخواتيم. رجل صلى صلاة طويلة قرأ فيها بالقرآن كله، وقبل أن يسلم أخرج ريحه، ما حكم صلاته؟ من فضلك اقلب الشريط.